بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا في قراءة كتاب الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الثالث من ليلة الخميس 27 من شهر جماد الآخرة من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشرح شيخنا على كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله تعالى هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. نعم، هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي ذكرها الإمام رحمه الله. قال: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. وهذا أصل عظيم من أصول هذا الدين، وأن الله عز وجل أمر باجتماع المسلمين على عقيدة التوحيد وعلى شريعة الإسلام، ونهاهم أن يتفرقوا في الدين كما تفرق من قبلهم. والأدلة على هذا الأصل كثيرة من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية العظيمة أمر الله عز وجل فيها بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو دينه، وهو القرآن والسنة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. واعتصموا بحبل الله، وهذا أمر بالتمسك بالدين، وأمر بالتمسك بما شرع الله عز وجل لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نهى عن التفرق، قال: ولا تفرقوا. فالنهي هنا عن التفرق متعلق بأمر الدين، أي ولا تفرقوا في الدين، وإلا فافتراق الناس في الأمصار وافتراقهم إلى قبائل وشعوب هذا ليس من الافتراق المنهي عنه، فإن الناس بينهم فروق وبينهم افتراق من جهة الأمصار، هذا في الشام وهذا في مصر وهذا في نجد وهذا في الحجاز وهذا في كذا وكذا من الأمصار، هذا تفرق الناس في البلدان وفي الأمصار، وليس هذا التفرق بمذموم، لأن الله عز وجل لم ينه عنه، بل طبيعة البشر تقتضي هذا الافتراق في هذه الأمور، وكذلك افتراق الناس إلى قبائل وإلى شعوب، فإنه ليس من الافتراق المنهي عنه. ولهذا لا تجد انتساب المسلمين الآن إلى بلدانهم، يقال هذا سعودي وهذا مصري وهذا يمني، هذا لا يوجب فرقة بين المسلمين في دينهم، لأنهم يعلمون أن هذا انتساب إلى هذه الولايات وإلى هذه الدول المعاصرة. وأما افتراقهم في دينهم وكونهم يتفرقون ويقولون هؤلاء من أتباع فلان وهؤلاء من أتباع فلان وهذه فرقة فلان، فهذا الافتراق هو الذي نهى الله عز وجل عنه، لأن الله سمانا مسلمين مؤمنين، فلا يجوز للمسلم أن ينتسب لغير الإسلام وإلى غير الإيمان. ولذا قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت، فانسبه إلى أي دين شئت. فلا يجوز لرجل أن ينتسب يقول أنا من أتباع فلان وفلان. قال معاوية رضي الله عنه ممازحا ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: أنت من شيعة علي؟ قال: ولا من شيعة عثمان. ولم يرضى أن ينسب لرجل، يعني أني لا أنتسب في ديني لرجل. وأما محبة الصحابة فإنا نحبهم جميعا، وتجتمع محبتهم جميعا في قلوبنا، فنحب جميع الصحابة رضي الله عنهم ونواليهم، ولا نفرق بينهم في الولاء والبراء. وأما من جهة تفاضلهم رضي الله عنهم، فأهل السنة يقرون بأن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون، فأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. ثم من بقي من أهل الشورى، ثم من بقي من أهل العشرة، من العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا. فهذا مشهور وليس فيه محذور شرعي، ولكن التفرقة بينهم في الولاء والبراء. فيقول بعض الناس: أنا أتولى فلان من الصحابة وأبرأ من فلان، هذا من الباطل ومن البغي والظلم، فإن الصحابة كلهم عدول وكلهم خيار، وهم أفضل الأمة وهم قدوة الأمة في الخير والفضل، فلا نتولى بعضهم ونتبرأ من بعضهم، بل نتولاهم جميعا ونحبهم ونتقرب إلى الله بمحبتهم رضي الله عنهم. أما من جهة التفاضل، نعم نقر بما دلت عليه النصوص من تفاضلهم رضي الله عنهم. إذن السلف ما رضي الواحد منهم أن يقال أن أنت من أتباع فلان أو فلان، وإنما كانوا ينتسبون إلى الإسلام وينتسبون إلى الدين. فنهى الله عز وجل عن التفرق الذي يكون متسببا في تنازع هذه الأمة. من الأدلة أيضا الدالة على النهي عن التفرق قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، يعني فرقوا دينهم وتفرقوا في الدين إلى شيع وإلى أحزاب، يقال هذا من شيعة فلان وهذا من شيعة فلان، هذا لا يجوز، وإنما هناك الحب في الله، فتحب الرجل الصالح في الله ولا تنتسب إليه في الدين، وإنما الانتساب إلى الإسلام إلى الإيمان، هذا هو الواجب. وقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لست في هؤلاء، ليس هؤلاء من شيء في شيء من أمر الدين، أي أن هذا التفرق الذي تفرقوا فيه ليس هو في شيء من أمر الدين، بل هو أمر نهى عنه الله عز وجل وهو خارج عن أمر الدين. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نهانا أن نتفرق كما تفرق المشركون. وهذه الآية دليل على أن الفرقة من سمات المشركين، وهذا حالهم في الجاهلية، كما قال الله عز وجل إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أعداء في الجاهلية، قبائل متناحرة وعصبيات جاهلية أذهبها الله عز وجل بالإسلام. وهذه الحالة التي أخبر الله عز وجل عنها عن الناس في الجاهلية، لما رجع بعض الناس من المسلمين إلى الشرك وجهلوا التوحيد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعم الشرك في هذه الجزيرة، ورجع بعض الناس إلى عبادة القبور والأشجار والأصنام والأحجار، فأصبح حالهم شبيها بحال أهل الجاهلية، وهذا أمر معروف في التاريخ، وجود قبائل متناحرة تثور ثائرة القبيلة لعصبية جاهلية، وتعقد ألوية الحرب للجاهلية الجهلاء وللعصبية العمياء وللظلم والبغي والمفاخرات. فلما من الله عز وجل على هذه الأمة بأن جدد لها أمر دينها بهذا الإمام المجدد، ورجع الناس إلى التوحيد، رجعوا إلى الألفة، وأصبح حالهم في هذه البلاد كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اجتمعوا على التوحيد. والتشبيه لا يقتضي الموافقة من كل وجه، فلا شك أن هذا العصر ليس كالعصر الأول في الاستقامة على الدين، لكن جمع الله قلوبهم اجتماعا ما عرفوه قبل هذه الدعوة، فأصبحوا يعيشون في هذه البلاد من شرق الأرض، من شرق هذه البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، قبائل كانت متناحرة بينها حروب وثارات، أصبحت مجتمعة على التوحيد وعلى الإسلام، اجتمعوا على التوحيد وعلى الإسلام، وقامت بينهم مصاهرات، وقامت بينهم ألفة عظيمة لم يعرفوها قبل هذه الدعوة. وهذه سنة الله في كل مجتمع، إذا ما اجتمعوا على التوحيد ألف الله بين قلوبهم، وإذا تخلوا عن دينهم فرق الله بين قلوبهم. إذن الاجتماع على الدين أصل عظيم من أصول هذه الشريعة، والنهي عن التفرق أصل عظيم منهي عنه قام عليه التشريع، وهو تحريم التفرق والنهي عن التفرق. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا على مراعاة الاجتماع، وأن كل ما يوجب فرقة بين المسلمين أن يتجنب. ولهذا الداعية الذي استقام على السنة هو الذي يجمع القلوب على الحق ولا يفرق بين الناس بوجود خلافات واختلافات قد تكون ترجع إلى فهم الدين وإلى اختلاف الناس في فهم المسائل الشرعية، لكن لا يجوز أن نفرق المسلمين وأن نأمرهم بالتهاجر والتقاطع وأن يقال لهم كل من خالفك في رأيك فوجب عليك أن تهاجره وأن تصارمه. هذا لا يقوله عالم ولا يقوله مصلح، لأن الاختلاف بين المسلمين في فهم المسائل معروف من عهد الصحابة رضي الله عنهم، يختلفون ولا يفترقون ويجتهدون ويحصل الاختلاف في فهم المسائل بسبب الاجتهاد ولا يوجب فرقة، وما زالت الأمة بحمد الله على هذا الأصل. يختلف العلماء فهذا له رأي وهذا له رأي، ولكن لا يوجد عالم يقول لطلابه أو لعموم الناس من خالفني في رأيي فهو مخالف للسنة، قاطعوه واهجروه وحذروا منه، لا يقول هذا عالم. وإنما يقول العلماء كما قال الصديق رضي الله عنه في مسألة اجتهد فيها رضي الله عنه، قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذا الصديق رضي الله عنه، لأن المسألة التي ليس فيها نص هذا هو حال العلماء فيها، يقول أقول فيها برأيي، والرأي ليس رأيا مجردا يرجع إلى هوى، وإنما رأي يرجع إلى الاجتهاد. ومع هذا ما رضي الصديق رضي الله عنه أن يجعل رأيه سنة وأن يقول من خالفني فيه فهو مهجور مقطوع يحذر منه. كتب عمر رضي الله عنه أو أمر أحد كتابه أن يكتب لأحد عماله بشيء، فقال الكاتب هذا ما رآه عمر ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بئس ما قلت، وإنما قل هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الدين على الرأي، اتهموا الرأي على الدين، يعني إذا رأيت رأيا فاتهم الرأي على الدين قد يكون خاطئا. وقال الإمام مالك ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال العلماء المنصفين الراسخين، يجتهدون، وإذا اجتهدوا فإنهم لا يوجبون فرقة بين المسلمين بسبب الاختلاف في الرأي. اشتهر بين الأمة المذاهب الفقهية الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد. هؤلاء الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، مذاهبهم مشهورة ولهم مدارس معروفة، وتربى على هذه المدارس الفقهية أجيال وأجيال، فهذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، لكن لم يوجب هذا الاختلاف في المذاهب فرقة بين المسلمين. ولهذا كان هؤلاء الأئمة الأربعة ما كانوا يحذرون ممن خالفهم في الاجتهاد، وجاء تلاميذهم الكبار الذين هم على طريقتهم كانوا على هذا المسلك، لكن لما نشأ في هذه المذاهب بعض من لم يعرف طريقة الأئمة أوجدوا فرقة وفتنة في الأمة في عصور تعد من عصور الجهل، فتجد الحنفي يتعصب لأبي حنيفة وكذا المالكي والشافعي والحنبلي، فوجدت فرقة بين المسلمين بسبب أقوال بعض هؤلاء، حتى إن بعض المتعصبين حرم صلاة الحنفي أو المالكي أو الشافعي خلف الحنبلي أو العكس. لما من الله عز وجل على هذه البلاد بتوحيدها بتوحيد أجزائها وتوحيد منهجها على دين الله، ومما دخل في سلطانها بتوفيق من الله ورحمة للمسلمين أن دخل المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي في سلطان هذه الدولة. كان في المسجد الحرام 4 أئمة يصلون، هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي، فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله بأن يوحد المسلمون خلف إمام من أئمة المسلمين لا يتعصب لمذهب من المذاهب، وإنما يأخذ بما ترجح لديه من الدليل. فتلاحظون هذا الاجتماع العظيم عندما يأتي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، يصلون خلف إمام واحد، هذا الإمام لا يتعصب، لا يقول أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي، فتجد أنه يفتي أحيانا أو يأخذ في صلاته أو في خطبته أحيانا بقول أبي حنيفة أو بقول مالك أو بقول الشافعي أو بقول أحمد. نشأت الدعوة في هذه البلاد، ونشأ العلم في هذه البلاد، ونشأت الجامعات في هذه البلاد على التجرد في طلب الدليل. فلما عرف علماء المسلمين من أصحاب المذاهب الأربعة عرفوا هذا التجرد، اجتمعوا على حب هذه البلاد، وأصبحوا يتوافدون ويفدوا الطلاب لتلقي العلم في هذه البلاد. فاجتمعت كلمة المسلمين في هذه العصور المتأخرة اجتماعا عظيما، حتى ذابت هذه الفوارق التي كانت معروفة من قديم، وهذه من رحمة الله عز وجل على المسلمين. تصلي بجانب أخيك، تجده مرة من مصر أو من الشام أو من أفريقيا أو من باكستان أو من أوروبا أو من الصين، لا تجد وحشة عندما تصافحه وتجالسه وتخاطبه يشاركك في الدين والعقيدة، إلا ما يحصل من جهل من بعض المسلمين، فهذا الجهل الذي يطرأ على بعض المسلمين لا يمثل منهجا، وإنما جهل يحصل لبعض أفراد من المسلمين، ولا يسلم مجتمع من مجتمعات المسلمين من وجود من يجهل دينه وعقيدته. لكن عامة المسلمين اليوم إذا ما نوصحوا وبين لهم الحق، خصوصا من العلماء الكبار في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين الذين عرفوا بالاستقامة على السنة، فإنهم يقبلون ذلك. فهذا الاجتماع تلاحظون هذه الرحمة السائدة بين المسلمين والألفة والمودة، يجتمعون في رمضان على مائدة واحدة، يفطرون في وقت واحد، ويصلون خلف إمام واحد، ويقنتون خلف إمام واحد، يدعو بعضهم لبعض، لا يجدون وحشة ولا فرقة. هذه رحمة عظيمة، رحمة عظيمة من الله عز وجل، وهي المقصد العظيم لأمر الله عز وجل بهذه الألفة وهذا الاجتماع. وعندما يحصل التفرق بين المسلمين توجد هذه الوحشة. ولهذا نشير إلى الجانب الآخر، فالله عز وجل لما أمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث عظيم يعرف عند العلماء بحديث افتراق الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة أو على 72 ملة، وفي رواية افترق اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه الفرقة الناجية؟ لاحظوا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسبها إلى بلد، لم يقل هم في بلدي كذا وهم من قبيلة كذا وهم من العرب أو العجم وألوانهم كذا وكذا، وإنما وصفهم بوصف شرعي، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. ولهذا لا يستطيع أحد أن يدعي أنه من الفرقة الناجية إلا بلزوم هذا الأصل، وهو أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الوصف ينطبق تماما على أهل السنة والجماعة الذين هم أتباع الصحابة وأتباع السلف، وهم الذين لزموا السنة وتجنبوا الفرقة. والمذاهب الفقهية الأربعة كلها من مذاهب أهل السنة وليست من مذاهب أهل البدع. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة ستفضي إلى 73 فرقة، فرقة واحدة على الحق واثنتان وسبعين فرقة مخالفة للسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، يعني الفرق المخالفة. لكن ينبغي أن يفقه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. قال العلماء: هذا الحديث هو في سياق ذكر افتراق الأمة، والأمة هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. فما دام أنهم أمة الإجابة وهم مسلمون، وهذا الافتراق إنما هو افتراق في السنة، خالفوا السنة ووقعوا في البدع، لكن هذه الفرق ليست من الفرق التي خرجت من أصل الدين، وإنما هي فرق بدع لم يخرجوا من أصل الدين. ولهذا لما سئل بعض السلف عن بعض من وقع في الشرك الأكبر ممن ينتسب إلى الإسلام لم يذكرهم في هذه الفرق، وإنما قال: إنما سألتموني عن فرق المسلمين. ولهذا قال العلماء: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني مستحقون العقوبة، مثل ما قال في الإسبال: ما زاد عن الكعبين ففي النار. وعلى هذا نقول أن هذه الفرق كلها من فرق المسلمين، لكن ذموا لما وقعوا في البدع. وأما من فارق أصل الدين بالوقوع في الشرك والوقوع في الكفر، فهؤلاء ليسوا من فرق المسلمين، وإنما هم من الذين فارقوا أصل الدين، قد يكون من اليهود أو النصارى أو من المشركين، وإنما هذا الافتراق هو افتراق المسلمين. فعلى المسلم أن يكون على حذر من أن يفارق الجماعة ويفارق السنة. وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الافتراق وسأله حذيفة يعني عن هذه الجماعة، قال من كان على، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه، فالجماعة هو الإمام المسلم الحاكم المسلم الذي اجتمع المسلمون حوله وقاد المسلمين بكتاب الله، فهذا هو الإمام والمسلمون حوله هم الجماعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، وفي رواية: من فارق الإمام. فمفارقة الإمام هي مفارقة للجماعة، ولهذا يجب على المسلمين أن يعلموا في هذه العصور المتأخرة أن لزوم جماعة المسلمين واجتماعهم حول الأئمة الذين رضيهم المسلمون أو حصل لهم التغلب أنهم يجب عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله، وأن افتراق المسلمين وخروجهم على ولاة أمورهم إنما هو من كيد أعداء الإسلام للمسلمين، يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين. وقد سمعت مقالا بالأمس لبعض أعداء الإسلام يقول إن دول المسلمين يعدها كذا دولة، يقول نريد أن تكون هذه الدول أكثر وأكثر، نريد أكثر من 100 دولة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين كلما اجتمعوا وقل تفرقهم وقلت دولهم واجتمعوا كان هذا قوة لهم، وكلما تفرقوا إلى دول أو إلى فرق كلما ضعفوا. فأعداء الإسلام يدركون هذا الأمر، ولهذا الآن يسعون في كل بلد لفرقة في هذا البلد من أجل أن ينالوا مقاصدهم ومآربهم. وعندما يجتمع المسلمون على ولاة أمورهم فهم قوة عظيمة يخشاها أعداء الإسلام، كما حصل هذا الاجتماع العظيم حول ولاة الأمور في هذه البلاد، اجتماع يخشاه أعداء الإسلام ويعلمون قوة المسلمين، وأن الإمام هو رجل وراءه ملايين، بخلاف بعض البلدان الذين فرقوا جماعة المسلمين فيها يعلمون أن الإمام إنما هو رجل ولربما لا يمثل إلا نفسه، هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فعلى أهل الإسلام أن يدركوا خطورة التفرق وأن الاجتماع رحمة، والله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو الذي أمرنا بالاجتماع، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما وجود مخالفات في المسلمين سواء من ولاة الأمور أو من العلماء أو من العامة أو من أفراد المجتمع، فلا يخلو مجتمع من مجتمعات المسلمين من وجود مخالفات ومعاصي، لسنا ملائكة، وحكام المسلمين ليسوا ملائكة معصومين، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون. فإذا رأيت مخالفة فعليك أن تناصح سرا إن كنت من أهل الحل والعقد ومن أهل العلم والفضل، وأما إن كنت من عامة المسلمين فأنكر هذا بقلبك، ويقوم بهذا الواجب العلماء. أما هذه الفوضى الآن الموجودة في بلاد المسلمين، كل من رأى رأي من الجهل والسفهاء خرج في الطرقات بدعوى المظاهرات السلمية، هذه ما جاءت إلا من أعداء الإسلام وما أرادوا بها إلا تفرقة المسلمين. وقد رأيتم العبر والمواعظ في بعض البلدان التي خرجت على ولاة الأمور بدعوى الإصلاح، ما الذي أفضى ذلك الخروج؟ اعتبروا، فالسعيد من وعظ بغيره. حاول أعداء الإسلام أن يبثوا هذه الفرقة في هذه البلاد، فوقف العلماء ووقف المسلمون الذين ربوا على السنة والجماعة وقفة رجل واحد، فما استجاب لهم بحمد الله رجل واحد من أبناء هذه البلاد، لأن هؤلاء المسلمون في هذه البلاد تربوا على السنة، تربوا على الجماعة. والإنسان ما من رجل ولا امرأة إلا وقد يصيبه ظلم من بعض الناس، وقد يصيبه نقص في المال، وقد يصيبه شيء من النقص، لكن لا يجعل المظالم الخاصة يجعلها حجة إلى الخروج وإلى الهتافات وإلى تفريق جماعة المسلمين. وولاة الأمور في هذه البلاد قدموا وبينوا الوسائل التي يسلكها المسلم إن كانت لديه شكوى أو لديه مطالب شرعية، ثم وعدوا بالنظر فيها وفتحوا أبوابهم، وهذا أيضا من توفيق الله لهم وللمسلمين في هذه البلاد. والدعوة عامة لعموم المسلمين أن يسلكوا هذا المسلك الذي سلكه أولياء الأمور في هذه البلاد وسلكه الناس من العامة في هذه البلاد، حتى تجتمع القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم بلاد المسلمين، ويكون المسلمون قوة في وجوه أعدائهم. قال المصنف رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، كما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة أن الله بينه ووضحه بيانا شافيا كافيا. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، كما قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا بعد الأمر بالمعروف، بعد الأمر أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز أن يكون سبب للفرقة، ولهذا أهل السنة والجماعة هم أهل الأمر بالمعروف وأهل النهي عن المنكر وهم أهل الجماعة، فلزوم الجماعة لا يستلزم ترك الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستلزم الفرقة، وهذا بخلاف الخوارج ومن سلك مسلكهم فإنهم إن أنكروا فرقوا، وإن لزموا الجماعة كما يزعمون قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا هو الواجب على المسلمين، الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لزوم الجماعة. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين كما تقدم في الأدلة، ونهاهم عن التفرق فيه، أي نهاهم عن التفرق في الدين، والتفرق فيه يعني في الدين، أما كونهم يفترقون إلى أمصار وإلى قبائل فهذه الفرقة طبيعية وليست دينية، وهذه من حكمة الله عز وجل أن جعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا كما قال الله عز وجل. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ما الذي يقصد المصنف بذلك؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، فهذا من العجب العجاب أن الله يأمرنا بالاجتماع ثم يحصل في هذه الأمة هذا التفرق العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب المسلمين على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد منكم التعليق على هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال إن الذي تكرهون في الألفة خير من الذي تحبون في الفرقة. نعم، هذا أثر عن ابن مسعود، إن الذي تكرهون في الألفة خير من الذين من الذي تحبون في الفرقة، لأن بعض الناس يميل قلبه إلى أشياء ولو كانت هذه في الفرقة فيميل إليها. فبين ابن مسعود أن ما يكرهه الإنسان في الألفة هو خير مما يحبه في الفرقة. ما الذي يكرهه الإنسان في الألفة؟ كما ذكرت، بعض الناس قد يقع عليه ظلم من شخص، أو قد يرى مخالفة في المجتمع فيكره هذا بقلبه. فبعض أهل الجهل يسعى إلى الفرقة وإلى الخروج على ولاة الأمور من أجل ما يكره من هذه الأمور التي تقع في المجتمع. فيقول ابن مسعود هذه التي تكرهها وأنت في جماعة هي خير من الأشياء التي تحبها مع وجود التفرق. يعني قدر لو وجدت فرقة بين المسلمين والعياذ بالله وحصل لك ما تحب من هذه الأشياء الخاصة، فهذا ليس بخير للأمة. وهذا مما يدل على أن الجماعة والاجتماع مع وجود شيء من المنكرات خير من التفرق، وإن كان على ما يدعي البعض أنه خير للمسلمين، مع أن هذا لا يحصل. ما وجدت فرقة بين المسلمين وجاءت بخير، إذا افترقوا تقاتلوا، وإذا تقاتلوا تعطلت السبل وتعطلت المساجد، ولم يأمن المسلم في خروجه من بيته يريد الصلاة في المسجد لا يأمن على نفسه، فستتعطل الجماعة، تتعطل الجمع، وتتعطل مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. والذي يشكك في هذا فليسمع الأخبار في بعض عن بعض الأمصار التي وجد فيها التفرق، وجد فيها الاختلاف. وقد حدث بعض المسلمين الذين وجد فيهم ذلك التنازع والتفرق أنهم لا يستطيع الواحد منهم أن يؤدي الصلاة في مسجد واحد، يقول فإذا صليت الفجر في مسجد أضطر أن أصلي الظهر في مسجد آخر حتى لا أراقب. انظروا إلى هذه الوحشة وهذه الفرقة وهذا الأمر، وبعضهم لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد أصلا. فليحمد الله من من الله عز وجل عليه في بلده بهذه الجماعة، يصلي ويعبد الله. وجود الخلل ما سلم مجتمع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الزنا ووجد شرب الخمر في هذا المجتمع المثالي، وفي عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد خلفاء الإسلام. لا يظن أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس عصموا ولم توجد معاصي. وجد من زنى، ووجد من سرق، ووجد من شرب الخمر، كل هذا دلت عليه السنة. ووجد من يغش الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس فيه طيش، يظن أن كل معصية تقع في بلاد المسلمين المسؤول عنها ولي الأمر، وأنه لو صلح الإمام ما وجدت معصية في المجتمع. هذا لا يقوله عاقل. وهذا له مثال في عهد علي رضي الله عنه. جاء رجل لعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد الذي أجمعت الأمة على فضله كما أجمعت على فضل من قبل من الخلفاء الراشدين، ولم يشذ عن هذا إلا أهل البدع. أما المسلمون من أهل السنة والجماعة مجمعون على استقامة الخلفاء الراشدين وعلى فضلهم. فجاء رجل في عهد علي رضي الله عنه، رأى تفرق الناس واختلافهم ووجود فتن وبدع وقتال، قال لعلي لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر. يعني هذه النتيجة وجود الخلاف والتفرق، وجود الناس، وجود القتال، لأنك لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر. فقال له علي رضي الله عنه: كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. فبين علي رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر حصل في زمنهما من العدل والخير ما لم يحصل في زمن علي. لكن ما هو السبب؟ هناك تقارب في الفضل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان بينهم تفاوت لكن تقارب كبير، فلا يمكن للخلل أن يحصل في عهد علي بسبب يرجع إلى الخليفة، ولكن السبب هو وجود أناس لم يكونوا في عهد أبي بكر وعمر. وهذا حال الحكام اليوم، يريد بعض الناس أن يكون الحكام كأبي بكر وعمر. ونحن من نحن فينا الآن من يتشبه باليهود والنصارى، فينا من يقول أنه علماني، فينا من يقول أنه ليبرالي، فينا من ينتسب لأهل البدع، فينا من يقول إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، فينا من يجاهر بالمعاصي. إذن ما هو ذنب الحاكم إذا وجد في المجتمع هذا الخلل؟ فعلينا أن نراقب أنفسنا. إذا أردت إصلاح الأمة فأصلح بيتك، قم على زوجتك وأولادك. لو قام كل واحد منا على أسرته المجتمع يتكون من هذه الأسر، المجتمع يتكون من هذه الأسر. فإذا أصلح كل واحد منا رعيته صلحت الرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حملنا واجب الأمراء، وإنما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. هناك خلل الآن، رجل راع على زوجة وأبناء يترك رعيته ويخرج يطالب بإزالة الإمام. حدثني أحد الدعاة أن رجلا يسير بجانب زوجته المتبرجة التي كشفت معظم جسدها، وبجانبها زوجها يدعو إلى إقامة الخلافة الراشدة وإلى الخروج على هؤلاء الحكام. يقول: فقلت له: أنت الآن تدعو إلى إصلاح الأمة، فلماذا لا تقوم بإصلاح هذه المرأة التي بجانبك زوجتك؟ قال: هذا إذا جاء الخليفة سيصلحها، إذا جاء الخليفة الراشد سيصلحها. عجز عن زوجته ويريد، وكلف نفسه أن ينصب حاكما يصلح الرعية بأجمعها. هذا حال بعض المسلمين اليوم. نعم، أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل حديث الافتراق يكون مناقضا لأمر الله تعالى بالاجتماع؟ فإن بعض أهل البدع قالوا إن الاختلاف في الدين سنة كونية، فلا تنكروا علينا اختلافنا. هذا جهل، أقول هذا جهل بالشرع. سبقا بينا كثيرا أن أمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. فالله عز وجل أمره الشرعي أمر بالاجتماع والائتلاف، وحرم التفرق والاختلاف، ولكنه قدرا قدر هذا علينا لسابق علمه، ولأن المسلمين لم يمتثلوا الأمر الشرعي فوجد هذا التفرق. فلا يقول العاقل: الافتراق وقع في الأمة فلنخذ في هذا الافتراق. فهذا يجاب، يقال له: الله عز وجل أمر بالتوحيد وحذر من الشرك وقدر كونا وجود الشرك، فهل يلزم من هذا أن تشرك وتقول الله قدر الشرك فلا يمنع أن نشرك؟ هذا جهل. فالله عز وجل أمر بالاجتماع والائتلاف وحذر من الشرك وأمر بالتوحيد إلزم أمر الله الشرعي، وإذا افترق الناس لا تشاركهم في افتراقهم، وإذا أشرك الناس إلزم التوحيد، وإذا خرج الناس على الإمام لا تخرج مع الخارجين، إلزم السنة وإلزم طريق العلماء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الدول التي فيها الدساتير والقوانين الوضعية، فإذا كان في تلك القوانين أن الرئيس إذا خلى بالأوضاع والمصالح فللناس أن يخرجوا عليه بالمظاهرات السلمية، ووافق أولئك الرؤساء على تلك القوانين، فهل يجوز اعتمادا عليها أن يخرجوا في هذه المظاهرات؟ لا يجوز الخروج على الحكام ولا ما يسمى بالمظاهرات السلمية ولو أذن فيها الإمام. يعني أنا أنبه على أمر: هيبة الإمام هو مقصد شرعي لا يجوز للإمام أن يسقطه، ولهذا لو وجد إمام قال: لا مانع لدي أن تسبوني وتشتموني على المنابر، فنحن لا نطيعه لأن الله نهى عن ذلك. أما رجل ليس بإمام لو أباح عرضه فهذا له، أما إمام من أئمة المسلمين لو قال: أذنت بالمظاهرات وأذنت بأن أشتم على المنابر، نحن لا نطيعه في ذلك، لأن هيبة الإمام ليست له. ووجود الهيبة للإمام في المجتمع هذا مقصد مقاصد الشريعة فلا يطاع. لكن من رأى مخالفة، أهل السنة وسط بين من يقول لا تنكر شيئا وبين الخارجين على الإمام. من رأى مخالفة لو كان رجل من أصلح الناس، حاكم من أصلح الناس، لكن رأيت مخالفة فأنت تكاتبه سرا أو تزوره سرا أو تطلب من بعض أهل العلم أن يناصحه سرا وتذكره الله، هذا الذي يجب عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا أنكرت المنكر برئت. في حديث أم سلمة قال: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فأنت لن تكلف مخالفة الإمام يوم القيامة، فإذا كرهتها بقلبك وكنت من أهل العلم والفضل وناصحت الإمام برئت الذمة، ولن تسأل يوم القيامة، ولكن ستسأل عن زوجتك. لا نكن مثل ذلك الرجل يضيع أسرته ويدعو إلى الخليفة الراشد. يبدأ بهذه الزوجة ويبدأ بهؤلاء الأبناء، يبدأ بنفسه قبل كل شيء. أصلح نفسك، أصلح زوجتك، أصلح أبنائك، قم عليهم. وإذا وجد المجتمع من هذه الأسر الفاضلة سيخرج الحكام والوزراء والجيش من هذه التربية الشرعية ومن هذه الأسر المباركة التي تربت على طاعة الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نجتمع مع من يشرك بالله أو يبتدع ونقول نحن إخوة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نجتمع مع من يشرك بالله أو يبتدع ونقول نحن إخوة لا تفرقوا؟ كيف الاجتماع مع المشركين؟ الاجتماع الذي أمر الله به مع المسلمين، ما أمرت أن تجتمع مع المشركين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل المشرك اعتصم بحبل الله؟ ما أمرت بأن تعتصم وأن تجتمع مع المشركين، إنما أمرت أن تجتمع وأن تلزم جماعة المسلمين. وأما قولك البدعة المبتدع، نعم البدعة فيها تفصيل، فهناك مبتدع مسلم هذا لا بأس أن تصلي معه. الآن لو جاء رجل قال: إذا كان في هذا المسجد مبتدع أنا لن أصلي في المسجد ما دام فيه مبتدع، ويأتي آخر يقول ما دام فيه عاصي إذن لن يصلي في مسجد من المساجد، لا يزال في المسلمين تقصير. فالبدعة ليست على درجة واحدة، فيه بدع لا تخرج من الدين، ولو قلنا بهذا لفارقنا جماعة المسلمين. وهذا الغلو هو الذي جعل بعض الناس يفارق جماعة المسلمين ويعيش على رؤوس الجبال ويزعم أنه قائم بأمر الدين، ثم يتسلط عليه الشيطان ويقول له أنت المهدي، ثم يخرج على المسلمين بسيفه. هذا كم لبس الشيطان على هؤلاء. فبعض الناس عندما يسمع هذه الكلمات يظن أنه يدعى إلى الاجتماع مع المشركين ومع أهل البدع، المشركون لا تجتمع معهم، وما أمرت بهذا. ونحن نقول الاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، اعتصموا بحبل الله بكتاب الله. وأما أهل البدع فالكفار منهم حكمهم حكم غيرهم، وأما المبتدع المسلم فهو له أصل حكم المسلم، كما أن العاصي معصيته لا تخرجه من الإسلام، فهذا أنت تصلي معه ولا تفارق جماعة المسلمين لوجود مبتدعة، لكن يجب عليك أن تناصح إذا رأيت معصية أو رأيت بدعة أو رأيت مخالفة، تقوم بواجب النصح، لكن لا تقل أنا لا أصلي إلا مع أهل السنة ولا أصلي إلا مع أهل الطاعة. لن تجد مسجدا يخلو الآن من وجود تقصير من المسلمين. من المعصوم؟ هل الواحد منا الآن يقول أنا معصوم؟ ما في أحد إلا وله ذنوب تقصير. فهذا الاجتماع هو الذي أمر الله عز وجل به، إلزم الجماعة مع المناصحة، إذا رأيت بدعة لا تسكت، ولكن ناصح بعلم وبرفق وبرحمة. وأما أن تجامع أهل البدع تجالسهم وأنت لا تنكر عليهم فلم تؤمر بهذا، بل هذه مداهنة في دين الله. أما إذا نصحتهم وبينت لهم فلست مسؤول عن مخالفته. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تسمية البنت ببيان؟ قد قال بعض العلماء هذا من أسماء القرآن فلا يسمى به. لا، بيان لا بأس به، لأنه ليس كل ما شاء وافق لفظ القرآن أو في بعض الألفاظ، فالقرآن فيه بيان للخير وفيه بيان، وهو من أسماء الفرقان، لكن ليس معنى بيان أنه اسم يعني علم خاص بالقرآن، وإنما فيه تبيان، فلا بأس، يعني لا أرى أن في ذلك مخالفة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب على طالب العلم كطالب علم أن يرد على العلماء وولاة الأمور؟ طالب العلم إذا يقال أنه طالب علم لا يزال يطلب العلم ما وصل إلى درجة العلماء، ويخشى عليه إن أنكر أن يتوهم من الإصابة ما هو خطأ فيقع في شبه، فعليه أن يتدرج في طلب العلم، وإذا أشكل عليه شيء يرجع إلى العلماء، يذهب إلى أحد العلماء: والله أنا استشكلت كذا وكذا، ما رأيكم؟ لكن لا يذهب إليه وهو مقرر في نفسه أنه يطلب الموافقة. يعني جاء مرة أحد الطلبة وأنا في هذا المسجد، فأخذ يدعو إلى أشياء منها المنازع والخروج، فقلت هذا لا يجوز وهذا محرم وأمر الله بكذا ونهى عن كذا، فما اقتنع. قلت له: اذهب إلى الشيخ عبد المحسن. قال: أعلم أنه سيقول مثل ما قلت. قلت له: اذهب للشيخ الفوزان. قال: سيقول مثل ما قلت. قلت: اذهب إلى سماحة المفتي. قال: سيقول مثل ما قلت. قلت: ما الذي تريد؟ هذا جاء قرر في نفسه شيء يريد الموافقة، فإن لم توافقه فهو مخاصم لك. فطالب العلم الذي يريد الحق يأتي ويسأل ليتبع، لا ليقرر في نفسه ثم يجادل يطلب الموافقة على قوله. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما واجب المسلم حتى يحافظ على الجماعة؟ الواجب أن يتعلم السنة وأن يلزم جماعة المسلمين وأن يلتف حول العلماء الراسخين الذين هم أئمة أهل السنة، ولا نتهمهم. مصيبة أهل الجهل أول مسالك الشيطان في إبعادهم عن الجماعة أن زين لهم أن العلماء قصروا، هذه أول مداخل الشيطان. قول العلماء مداهنون، العلماء علماء السلطان، هذا أول أبواب الشيطان. ثم بعد ذلك يقول له: أنت إمام المسلمين، أنت شيخ الإسلام، هذا غرور. ثم بعد ذلك يغريه بفتنة أعظم، أن يخرج أو يقاتل أو يفجر، ولا ربما قال له: أنت في الجنة، الحور العين الآن يتزين لك، مثل ما خرج مغرور وقد زين بالورود وتحتها حزام التفجير، يقولون يزفون زفة الجنة، الآن يضمن على الله أنه سيدخل الجنة. ما الذي سيفعل هذا الشاب؟ يعني قد طوق نفسه بحزام الناس، إذا فجر نفسه سيدخل الجنة. أخبرنا أحد الوجهاء يقول أن تلميذ أظن في المتوسطة يقول لابنه: أنا ليس بيني وبين الجنة إلا ضغطة زر. قال لك كيف؟ قال: حزام ناسف إذا ضغطت عليه أدخل الجنة. هكذا صور لأبناء المسلمين أن الجنة تكون بهذا الطريق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الفريضة وسلم وقال استغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هل يجوز أن يقول بعد ذلك بسم الله بسم الله 10 مرات أو 20 أو 30؟ الاستغفار وما بعدها صحيح، لكن بسم الله بسم الله من أين أتى بها؟ هذه بدعة محدثة وإن زينها الشيطان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتصدق بما ليس لي من المال المتروك لدي أمانة مع العلم أني سأرجعه إن شاء الله؟ لا يجوز هذا، هذا جهل. الأمانة الواجب حفظها، لا أن تتصدق بها على نية إرجاعها، قد لا تتملك هذا المال. فإذا أردت الفضل فالزم الأمانة ولا تضيعها ولا تتصدق بشيء منها. إذا من الله عليك بشيء من المال فتصدق من مالك لا من الأمانة التي عندك. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم المرأة التي جاءت إلى العمرة فحلت عليها الدورة الشهرية؟ يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر فتتطهر ثم تتم عمرتها. بارك الله فيكم. يقول السائل: أتيت من بلادي للعمرة فهل يجوز أن أقوم بعمرة أخرى في نفس الوقت؟ إذا كنت في مكة السنة أن لا تخرج لتأتي بعمرة أخرى، وإنما تلزم الصلاة في المسجد الحرام والطواف، هذه هي السنة. يقول السائل: هل يجوز التبرع بالكلية أو بيعها أو شراؤها للمضطر؟ اختلف العلماء المعاصرون في التبرع بالأعضاء، منهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنع منه لأنه يقول هذه الأعضاء لا يملكها الإنسان. فرق بين تملك الإنسان للمال وتملكه لكليته، فبعض العلماء يقول الإنسان لا يملك بدنه، وإنما إذا مات الإنسان يغسل ويدفن ولا يملك أن يتبرع بكلية ولا بغيرها، هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول لا بأس. بارك الله.